حدیث 668 عن ابي هريره رضي الله عنه كتاب هريره خدج رازبت ان اعرابيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعرابيا كاتنك في غنبري صواب خدل ابن غوتي دلني على عمل بري من بدا عملك شو لكن شو من بدا عبادتك اذا عملته حكم من افتش تهاكر دخلت الجنه ازدك ما بحشت. قال غوت لهوكي نعبد الله لعبادت خديكي لا تشرك به شيئا تشرك بوچنو رأيك وتقيم الصلاة المكتوبة نذيج فرض بدرستاه تديكي وتؤدي الزكاة المفروضة أو زكاة السرد فرض تديدي بناه اليت نفمال خدا وتصوم رمضان وهيب رمضان جد تدي بروجي. قال أبي ظلامي قوت والذي نفسي بيده أبوي كما ينفس من الدست ويدا رحام الدست ويدا لا أزيد على هذا أزيدتر جويت اشتتابو من قوتي ناكم هنددكم. فلما ولى وقت اشتخوا داي مجلسي ودرابتا تشتن قال النبي صلى الله عليه وسلم نغنبي صلى الله عليه وسلم قوت من سره هكسك حزبك أن ينظر سحكة إلى رجل ظلامك من أهل الجنة اشخلك بحشته فلينظر إلى هذا بلا سحكة أهب ظلامي.